بسم الله الرحمن الرحيم. المعنى الحرف مصطلح أصولي تقدم توضيحه في الحلقة السابقة. احنا اقترحنا نظرية الأكوان في المعنى الحرفي، واليوم نقرأ عبارات السيد الشريف حول نظرية الأكوان في هذا المغمار. المعنى الحرفي مصطلحا اصوليا تقدم توضيحه في الحلقه السابقه، وقد وقع البحث في تحديد المعاني الحرفيه، اذ لوحظ منذ البدء ان الحرف يختلف عن الاسم المناظر له، كما مر بنا سابقا في الحلقه السابقه. وفي تسريب ذلك وتحديد المعنى الحرفي وجد اتجاهان، واحنا قبل الدخول في البحث ذكرنا هناك اتجاهات أربعة، لكن الاتجاه الرئيسي هو الاتجاهان اتجاه الأخن واتجاه المشهور المحققين بعد الأخن. الاتجاه الأول ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله من أن معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازي له ذاتا، وإنما يختلف عنه اختلافا طارئا وعربيا، فمن والابتداء يدلان على مفهوم واحد، وهو مفهوم بداية الشيء بالنسبة للشيء الآخر. وهذه البداية وهذا المفهوم إذا لوحظ وجوده في الخارج فهو دائما مرتبط بالمبتدأ والمبتدأ منه، إذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج إلا وهو قائم ومرتبط بهذين الطرفين، يعني موجود بالطرفين وليس له وجود لحاله. وإحنا ذكرنا المقدمة الأولى لتوضيح هذه النقطة، أن النسبة في الخارج موجود بالطرفين وليس له وجود لحاله، وهذا معنى كلام الفلاسفة اللي قسم الموجود إلى قسمين رئيسيين، موجود في نفسه وموجود في غيره، فالنسبة موجود في الطرفين. وإذا لوحظ وجوده في الذهن فله نحوان من الوجود، هذا هي المقدمة الثانية. إن قلنا اللحاظ ينقسم إلى قسمين، لحاظ استقلالي ولحاظ آلية، فتارة يلحظ بما هو ويسمى باللحاظ الاستقلالي. وإحنا فكرنا العقل يلحظ الشيء المقصود باللحاظ، إذا كان مقصود باللحاظ فطبعا يلحظ بما هو، وأخرى يلحظ بما هو حالة قائمة بالطرفين مطابقا لواقعه الخارجي، الواقع الخارجي كيف كان بالطرفين، فلحاظ هذه النسبة بلحاظ الطرفين، يلحظ الطرفان معا وفي صورة الاندماج، فهذه اللحاظ للنسبة يطابق وجود النسبة في الواقع بالطرفين، فيسمى باللحاظ الآلي. وكلمة ابتداء هاي المقدمة الثانية اللي شرحناها، والمقدمة الثالثة ما ذكرها السيد الشريف لهذه المقدمة، نحن عرفنا أن مفهوما واحدا ينتزع من هذين اللحظين، اللحظان مشتركان في هذه الطبيعة الواحدة، فلذلك الأخون يقول أن المعنى الحرف يتحد ذاتا مع معنى الاسم الموازي له، ولكن الاختلاف باللحاظ، فلا بد من بيان المقدمة الثالثة. وكلمة ابتداء تدل عليه ملحوظا بالنحو الأول، ومن تدل عليه ملحوظا باللحاظ الثاني، فالفارق بين مدلولين كلمتين في نوع اللحاظ مع وحدة ذات المعنى الملحوظ فيهما معا، إلا أن هذا لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي أو الآلي مقوم للمعنى الموضوع له أو المستعملين فيه، وقيد بالمعنى. هذه الدعوة الثانية اللي شرحنا ان الاخون قال ان الخصوصية والجزئية للمعنى تنشأ من الوجود، لان الشيء ما لم يوجد لم يتشخص، فهذا الوجود اما وجود خارجي للمعنى، المعنى الموجود بالوجود الخارجي هو الموضوع له، او المعنى الموجود بالوجود الذهني. فإذا كان المعنى موجودا بالوجود الخارجي كنا كثيرا ما الحروف تستعمل في المعنى العام، إذا وقع في سياق الطلب أو في سياق الخبر الاستقبالي. وأما إذا كان المعنى المقيد بالوجود الذهني موضوع له والمستعمل فيه بالحرف بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول، هل هذا اللحاظ والوجود الذهني اللي هو قيد المعنى الموضوع له نفس اللحاظ اللي هو شرط الاستعمال أو غيره؟ إذا كان غيره هذا على خلاف الوجدان، وإذا كان نفسه يستلزم الدور. هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني، إذا كان مقيدا في مقام الطلب لما يقول سر من البصرة، هذه البداية بداية السير في البصرة، هذه البداية باللحاظ بما من الذي طلب هذا المعيار ممكن تحقيقه من قبل، لأن المقيد باللحاظ الذهني لا يمكن تحقيقه، المقيد بهذا اللحاظ الذهني تحققه في الخارج. لذلك هذا العبد ولو بداية سيره من البصر لا يعلم البداية مقيد باللحاظ. وأما عبد فلا بد أن هذا الإسلامي وفي الاستعمالات المجازية فقى، والعرف لا يرى في هذه الاستعمالات الحروف. فلذلك هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، هذا هو اللي يوجد أي جزئية وصف الآلية والاستقبال لهما دخل في الجزئية. فلذلك إذا كان اللحاظ قيد لمعنى الحرف فلا بد مقيدا بالاسم. هذا الإشكالات الثلاثة، ولكن السيد الشهيد يشير الإشكال الثاني في دعوة ثانية. ذلك يجعل أمرا ذهنيا قل الانطباق على الخارج، فهو السيد الشهيد من الإشكال ذكر فرضا واحدا كلم باللحاظ، هذا غير ممكن في الخارج، لأن اللحاظ اللي هو القيد لا يمكن تحققه في الخارج، واللحاظ لا يمكن تحققه في الخارج. يعتبر هذا المثلث ثم يطلب المولى إذا الطلب السر منه. وأما إذا كان مجردا هذا الفرض الثاني مع اتباعنا عن اللحاظ في الاستعمالي، في الاستعمال المجازي لا بد، هذا الفرض الثاني في الإشكال، لكن فقط ذكر الفرض الأول من الإشكال الشديد. ويقول لأن أمرا ذهريا غير قابل، وإنما يجب قيدا لنفس العلم الواضع. هذا عن الإشكال الوارد عليه، وقلنا هذا المحور الثالث من الباحث أنه اتحاد ذاتي بين معنى الحرف والاسم، لجاز استعمال الحرف بدل الاسم بدل الحرف. من البصرة صرت ابتداء البصرة، فالاسم يجوز قاله بدل الحرف ما دام متحد ذاته، وهاته بدل الاسم اسم بدل الابتداء من السيد، الحال انه لا يجوز الحرف والحرف بدل الاسم ولا مجازا، دفعا لذكر الاخون ان هذا اللحاظ العلف الوضعي. ولذلك هذا هو المحور الثالث في كلام الأخون لدفع هذا الإشكال. الأخون ماذا قال؟ وإنما يؤخذ نحو اللحاظ قيدا لنفس العلقة الوضعية المجعولة للواضع في استعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي. هذا الحرف وضع في معنى البداية، لكن هذه العلقة الوضعية مقيد بحالة استعمال الحرف ملحوظة باللحاظ الآلي، استعمال المعنى بلا وضع، لأن وضع الحرف مقيد بغير هذه الحالة إذا لوحظ المعنى استقلاليا في مثل ابتداء السير، المعنى البداية لوحظ استقلاليا، فلا توجد العلق الوضعية بين كلمة النون وبين معنى البداية الملحوظة باللحاظ الاستقلالي. ولذلك من باب الحقيقة لا يجوز. أما لماذا من باب المجاز لا يجوز؟ قلنا المجاز مشروط بشرطين: أولا المعنى المجازي لا بد أن يكون حقيقي، وثانيا هذا بد أن تكون مع عاقبة، ولا يرى بين معنى من ومعنى واحد. لكن من قيود العلق الوضعي المعنى الموضوع له كما الأخوان تدلوا على هذا المهم، لأن وضعه للحالة لا استعمال في غيره. حتى من باب الحقيقة لا استعمال، لكن لماذا من باب المجاز لا استعمال؟ استعمال الحرف بدل الكن ولا مجازا بدل ابتداء سير نقول من السير لا يجوز، لا من باب الحقيقة ولا من باب المجاز. الشق الأول من الكلام ذكره السيوطي، والشق من الكلام ما ذكرته ليش الاستعمال من بدل الابتداء من السير مثلا. وقلنا هذا حتى الأخون في كفايته سر عدم المجاز. وهكذا بدل الحرف نفس الشيء سر أن تقول سر ابتداء، لا استعمال حقيقي استعمال مجاز. والاتجاه الثامور المحققين بعد صاحب كفاية من أن الحرف الاسم متباينان ذاتا بينهما باختلاف كيفية اللحاظ، أن الاختلاف في كيفية اللحاظ في الذات بين المعنيين إن شاء الله تعالى. أما الاتجاه سلام الأخوان صاحب الكفاية، النقطة الأساسية في أول البحث الاتحاد يعني طبيعة ومعنى الحرف ومعنى الاسم، العلق الوضعي بينها طبيعة والمفهوم في حالة اللحاظ الآلي، ونفسها معنى الوضعية بين الاسم وهذا حالة اللحاظ الاستقلال. هذه هي النقطة الأساسية شرحنا في ثم المحور الثاني في المحور الأول. ما دام فرض الأصل أن المعنى شيء ومفهوم واحد وطبيعة واحدة وذات واحدة والاختلاف باللحاظ، فهنا في الدعوة الثانية يسأل عن الخصوصية. الخصوصية من وين نشأت لهذا المفهوم ولهذا الذات؟ إما من الوجود الخارجي وإما من الوجود الذهني. إجا هذه الإشكالات، لكن لما ندفع كلام الأخوان في النقطة الأولى فلا أساس للدعوة الثانية بعد. لا نفتش عن الخصوصية التي جعلت المعنى الواحد في الحرف خاصا، لأن الخصوصية والجزئية تنشأ من الوجود، فهذا متوقف على أن نفرض هناك مفهوم، هذا المفهوم يصير مفهوما خاصا وجزئيا. والحال هذا الكلام ليس له أساس. هذه النقطة الأولى اللي يتركز عليها الدعوة الثانية ليست هذه النقطة صحيحة. والدليل على ذلك لما أسلوب السيد الشهيد في الاستدلال يختلف عن أسلوبنا، فنذكر أسلوبنا ونذكر أسلوب السيد الشهيد. ولو أسلوب السيد الشهيد صحيح لكن فيه نوع من التبعيد، تبعيد المسار، ولأن في استخدم بعض المصطلحات ممكن يحصل اشتباه في هذه المصطلحات. المهم نحن نبدأ من النقطة الأولى اللي بدأها السيد الشهيد. لما نقول سار زيدا من البصرة إلى الكوفة، هذه جملة فيها مفردات، هذه المفردات مترابطة. المفردة الأولى الشيء، المفردة الثانية الزي، المفردة الثالثة البصرة، المفردة الرابعة الكوفة. سار زيد من البصرة إلى الكوفة. فهذه المفردات والمعاني مترابطة، يعني بين هذه المعاني الأربعة السير والزيد والكوفة والبصرة ربط. فالآن معنى السير واضح، ومعنى زيد واضح، ومعنى البصرة واضحة، ومعنى الكوفة واضح، لكن نحن نسأل عن الربط بين هذه المعاني الأربعة. فالسيد الشهيد هكذا يستدل، يقول هذا المعنى الذي يربط بين هذه المعاني الأربعة، النسبة الفاعلية بين السير والزيت، والنسبة الابتدائية بين السير والبصرة، بين السير وال، هذه نسب ثلاث رابطة بين هذه الأربعة. فيستدل ويقول المعاني أن تكون هذه العل الربط، والعل المفردات الأربعة من الربط، يعني الربط يكون ذاتيا بهذه، ولا يمكن أن يكون النسبة شيفة الربط يعرب من وصفة البياض وهذا الإناء مد. فهنا الوصف الدهنية شيء، فهنا كذلك لا بد أن الربط بين هذه المعاني الأربعة، ولا يمكن أن تكون مثل شيء والربط عرض عليه. ليش لا يوجد فلسفية أن ينتهي إلى ما بالذات؟ إذا كان وصفا قضيا خارجا عن الذات، هذا الوصف رجعوا الوصف مدهونية كل شيء، مدهونية الدهن ومرطوبية كل شيء، غية الماء ذاتي ذلك، على أساس كل ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذنب. فصعب أن نقول هذا الرب وليس وصفا خارجا عن المثل على أساس الفلسفية لا بد أن ينتهي إلى ما بالذنب. فلا يمكن أن يكون في عين الربط معنى اسمي، لأن الاسمية مستقلة بالمفهوم، يعني إلى المفاهيم الأخرى. المفاهيم الاسمية يتقرر الذاتي، يعني حد ذاته في مقابل المفاهيم تقرر الذاتي. مثلا ناقص هذا المفهوم في حد ذاته في مقابل المفاهيم الأخرى، الحيوان وما شابه ذلك، ففي حد في مقابل المفاهيم الأخرى، فهذا نسميه تقرر مفهوم في حد ذاته في مقابل المفاهيم الأخرى. هاي المفهوم في حد ذاته الفلاسفة يعبرون عنه، والثبوت الذاتي في مقابل المفاهيم الأخرى. هاي المعاني الإسمية إلى مفهوم وتقرر ذاتي بتعبير الفلاسفة في مقابل المفاهيم الأخرى، والمفهوم لا يمكن أن يكون رابطا بين المفاهيم الأخرى، لأن المفهوم إذا صار في حد ذاته في مقابل المفاهيم الأخرى يعني مفهوم مستقل في شنو؟ في المفهومية. ما دام مستقل في مفهومية يعني مفهوم في حد ذاته في مقابل المفاهيم الأخرى، يعني مفهوم النسبة تصير مفهوما في مقابل مفهوم الأطراف. شنو الأطراف هنا؟ سير وزيد والبصرة والكوفة. إذا كانت النسبة مفهوما اسميا فهذا في حد ذاته مفهوم في مقابل مفهوم شنو؟ السير وزيد والبصرة والكوفة، فهذا المفهوم في حد ذاته هل يكون رابطا بين هذه المفاهيم؟ لا، مفهوم مستقل في المفهوم، مستقل في المفهومية، يعني إلى تقرر ذاتي، وبتعبير آخر التقرر ذاتي يعني في حد ذاته مفهوم في مقابل المفاهيم الأخرى. شلون في الوجود الخارجي كنا نقول موجود في نفسه، يعني إلى وجود لحاله في مقابل الموجودات الأخرى. هنا نقول في مقابل، في مقام الذهن، إلى مفهوم، هذا المفهوم في مقابل المفاهيم الأخرى، هاي نوع من الاستقلالية، اللي استقلالية في المفهوم، اللي يسمى الفلاسفة هذه الاستقلالية في المفهوم جنو التقرر الذاتي للمفهوم. فما دام عند تقرر ذاتي هل يكون رابطا بين المفاهيم الأخرى؟ لا، مفهوم مستقل في مقابل المفاهيم المستقلة الأخرى مثل السير وزيد والبصرة والكوفة. فلذلك من هذا البرهان نحن نفهم هناك اختلاف ذاتي، اختلاف ذاتي. ليش؟ لأن معنى الحرف عين الربط، حتى يجعل الراء حتى يكون رابطا بين المعاني المستقلة، عين الربط في الذهن كما أنه عين الربط في الخارج. فهذا ما دام عين الربط يعني ما إلى مفهوم مستقل ملحوظ بالطرفين، حتى يكون ربطا ذهنيا كما أن هناك ربط خارجي، لابد أن يكون هناك ربط ذهني بين المفاهيم المستقلة. المفهوم السير مستقل بالمفهومية، مفهوم زيد مستقل بالمفهومية، مفهوم البصرة مستقل بالمفهومية، مفهوم الكوفة مستقل بالمفهومية. هذا الربط لابد أن يكون بلحاظ الأطراف، يعني إذا كان عين الربط يعني يلحظ الربط بلحاظ الأطراف. إشلون في الوجود الخارجي موجود هذه النسب بوجود الأطراف، هنا كذلك ملحوظ بلحاظ الأطراف حتى يصير عين الربط. فهذا ليس له مفهوم مستقل. أما الاسم إلى مفهوم مستقل، فشنو هاي المفهوم المستقل للاسم الموازي للحرف؟ النسبة، مفهوم النسبة، مفهوم النسبة الابتدائية بمعنى كلمة الابتداء. أما هاي النسبة اللي هي عين الربط وحقيقة الربط، معنى كلمة من والاختلاف بينهما ذاتيون لأنه واحد مستقل في المفهومية عند تقرر ذاتي في عالم الذهن، والثاني في الذهن عين الربط بين المعاني المستقلة، فهذا اختلاف ذاتي. والأخون شبه أن الذات واحد، وعلى أي أساس أثبت الأخون أن الذات واحد؟ على أساس يقول ومفهوم واحد ينتزع من اللحاظين، لا، من اللحاظين مفهوم واحد ينتزع، فواحد معنى اسمي والواحد معنى حرفي، ينتزع مفهوم عام. النسبة الابتدائية بين السير والبصرة، ابتداء السير من البصرة، وهنا ابتداء شنو؟ مقيد، مفهوم مستقل مقيد بقيدين. اولا ابتداء السير، مو ابتداء الكتابة ولا ابتداء النوم ولا ابتداء اشياء اخرى، لا، هذا تقييد. تقييد اخر، هذه الابتداء من وين؟ من البصرة. مو ابتداء الكتابة مثلا من الموضوع الفلاني، او ابتداء النوم من الساعة الفلانية مثلا، لا، ابتداء السير من البصرة. فصارت الابتداء مقيد بقيدين، ولكن ابتداء شنو؟ مفهوم مستقل. من هذا ينتزع مفهوم النسبة الابتدائية. مفهوم النسبة الابتدائية شنو؟ مفهوم عام. سواء كان النسبة الابتدائية في السير أو في الكتابة أو في النوم وما شابه ذلك. وهكذا هذا المفهوم ينتزع من نفس النسبة الذهنية والخارجية لما نقول صرت من البصرة، فهذا صحيح مفهوم عام ينتزع، لكن ينتزع مرة من مفهوم مستقل في المفهومية وهو معنى كلمة الابتداء، ابتداء السير من البصرة، هذا معنى اسمي. ومرة ينتزع من نفس الربط، لذلك الأخ اشتبه في هذه المسألة، وهو فكر أنه ما دام ينتزع معنى واحد فمعناه أن الملحوظ بهذين اللحاظين شيء واحد. لا، الملحوظ بهذين اللحاظين من شيء واحد. الملحوظ باللحاظ الأول صحيح آلي، لكن الملحوظ حقيقة الرب ومفهوم الربط، حقيقة الربط، لكن الربط بين المعاني الذهنية كما أن الربط بين وجود هذه الأشياء في الخارج، سار زيد من البصرة إلى الكوفة، فهذا الربط بين المعاني يكون حاكيا من الربط بين هذه المعاني في الخارج، فهذا عين الربط. لكن النسبة الابتدائية ابتداء السير من البصرة مفهوم مستقل إلى ذات في عالم المفهومية. أما هذا الربط ما عند الذات في عالم المفهومية في مقابل خيفة الربط، لذلك معنى الحرف الاسم هذا استخدام قاعدة كل ما بالعربي ينتهي إلى ما بالذات. فالربط الاشتباه مصطلح جنو الذاتية ذات الإنساغوزي ذاتي لي. ممكن واحد يقول الربط ذاتي من باب ذاتية الراس، مو هاي الذاتية مصطلح. معنى الحرف يعني حقيقة الربط. فلذلك احنا نحن نقول بدل هذه الجملة، نحن نسأل ما دام هذه الجملة بلع السير وزيد ورفة ثلاثة، نسبة السير إلى زيد نسبة فاعلية، نسبة السير إلى البصر نسبة السير إلى الكوفة نسبة فيها، نسأل أن النسبة اللي بين هذه المفردات أو مصداق النسبة بالحمل الشائع بتعبير في أكثر من احتمالين، إما مفهوم النسبة هي التي تكون رابط بين معنى غيبي والبصرة والكون الربط، حقيقة الربط يعني الربط بالحمل الشائع ينطبق عليه كما مفهوم الربط ينطبق على الربط. فهنا في الذهن معنى مربوط بزيد وبصرة، وهذا المعنى معنى السير، هذا الربط حقيقة الربط، الربط أو نفس كان نفس مفهوم الربط مفهوم في حد ذاته في مقابل المفاهيم الربط به، ومفهوم مستقل فلا بد الربط حتى يحصل الضير والزيد والبصرة والكوفة طبعا للشاية. فاختلف المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. معنى الحرفي حقيقة الربط وعين التعلق بالمعاني المستقلة ما إلى مفهومية وتقرر ذاتي، تقرر مفهومي. وأما مفهوم النسبة شنو؟ مفهوم مستقل، فهذا المفهوم المستقل هو معنى الاسم واللي عين الربط وحقيقة الربط أو الربط بالحمد الشاية هو معنى الحرف. هاي أسلوبنا، ما بدها هاي المصطلحات، وأحيانا الاشتباه يصير في أن الذاتي الربط ذاتي له، ممكن واحد يتصور ذاتي باب الإيساغوجي، لا هاي ذاتي يعني عين الربط أم لا. هاي وهاي قاعدة اللي يقول كل ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات، معناه هذا يعني كل صفة تكون عرضية لا بد هاي الصفة في مرحلة عين الموصوف عيني، هذا مقصود. مثل ما مثلنا الدهنية كل شيء بالدهن، وأما دهنية الدهن بنفسه لا بشيء آخر، يعني عين الدهنية. وهكذا مرطوبية كل شيء بالماء ومرطوبية الماء بنفسه، يعني عين الرطوبة. فعلى كل حال ما بدنا هاي المصطلحات حتى بتصير تشويش في أذهاننا، وما نحتاج إلى هذه القاعدة الفلسفية. نحن نسأل ما دام هناك ربط بين هذه المعاني، هاي مفهوم النسبة أو النسبة بالحمل الشائع، يعني حقيقة النسبة. لذلك إن شاء الله عبارة السيد الشيخ في الدرس اللاحق صلى الله على محمد وآل محمد.